يقول أكون صائما تطوعا ثم يدعوني عزيز علي إلى وليمة في أثناء الصيام فأيهما أفضل؟ أجيب دعوته وأفطر أم أتم الصيام؟ إذا كان الصوم نافلة فلا بأس أن تفطر إذا رأيت المصلحة في ذلك، وإلا فتحضر وتعتذر، تحضر إليهم وتجيب الدعوة وتقول إني صائم حتى يعذروه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هذا الرجل، فإن كان صائم فليدعو وإن كان مفطرا فليطعم. فليدعو يعني يقول جزاكم الله خير وأكرمكم الله وكفر الله خيركم ونحو ذلك، سامحوني أنا صائم، فالأخذ آخر فليصلي يعني فليدعو، وإن طعم فأفطر المصلحة في ذلك يؤانسهم أو يجب خاطر هذا القريب أو هذا الصديق ورأى أن الإكثار لا يناسب فلا بأس، المتنفل حر لا أفطر لوجه الشرع لا بأس، حتى لو أفطر من دون سبب معلوم لا حرج عليه، ليس بواجب عليه يكمل لأنه يعني تطوع، لكن تكميله أفضل إلا إذا قضى المصلحة أن يفطر فلا بأس.